الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. مرحبا بكم أيها الكرام في شرح الحديث 17 من أحاديث 40 النووية، وهو الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يعلى شداد بن أوس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله: من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، لأن فيه عموما بالأمر بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورتين من صور الإحسان حال إزهاق الأرواح: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هناك حالات للقتل تكون واجبة، كقتل القاتل الذي قتل ظلما وعدوانا كما مر معنا في حديث النفس بالنفس، فهذا يقتل، ولكن ليس المراد بقتله أن يعذب أو أن يقتل بطريقة بشعة كما يفعل بعض المتجبرين بأن يقتلوا البشر بطريقة، لا، حتى ولو كان مجرما، حتى ولو كان قاتلا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان مرتدا، أيا كان هذا المقتول، إذا وجب قتله بطريقة شرعية أو بحكم شرعي فإنه يجب أن يكون القتل فيه إحسان، وأن لا يكون هناك تمثيل في الجثة المقتول، وأن لا يقتل بطريقة بشعة ولا غير ذلك. لكن إذا كان هذا القاتل قد قتل آخر بطريقة معينة، مثلا رماه بحجر ففضخ رأسه أو نحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء كيف يقتص منه. هل يقتص منه بأن يقتل كما قتل بنفس الصيغة التي قتل، الطريقة التي قتل، أو أنه لا يقتل إلا بالسيف ليكون أسهل له أو لخروج روحه؟ ويعني الأقرب والله تعالى أعلم، وهو الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء، أنه يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها من باب الاقتصاص وأخذ الحق، لكن الأصل في ذلك هو القتل بالسيف إلا إذا كان من باب القصاص. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذه الجملة موجهة للمسلمين في تعاملهم مع الحيوانات. إذا ذبحتم الغنم، إذا ذبحتم ما تريدون أكله من المطعومات من الحيوانات، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني ليجعل السكين التي يذبح بها هذه الشاة ونحوها ليجعلها سكينة حادة، لا تؤخر هذه البهيمة أو هذا الكائن الحي، لا تؤخره في مدة إزهاق روحه، لأن هذا فيه تعذيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الحيوانات حتى في القتل، وإذا كان قد أمر بالإحسان إليها حال إزهاق روحها فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الحيوانات وهي على قيد الحياة أولى وأحرى. وهذا كله من التكامل في دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى حين أنزل هذا الدين العظيم لم ينزله ليكون يعني مجرد عبادات تؤدى في المسجد وانتهى الإسلام، لا، وإنما الإسلام جاء لينظم شؤون الحياة كلها. فهنا هذا متعلق بعلاقة الإنسان بالكائن الحي. هناك أحاديث كثيرة جدا تأمر بالإحسان إلى الكائنات الحية أو إلى الحيوانات، ليس هذا مجال ذكرها، وإنما الغرض هنا التنبيه إلى أنه إذا كان قد أمر بالإحسان إليها حال إزهاق روحها فمن باب أولى أن يكون الإحسان إليها حال حياتها. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على رسولك محمد.